فارس بني مر، فارس بني مر، فارس بني مر. يا سامعين الكلام وتوزنوا معاني، يا عقدلوا لي حواليا بنور بيه. فارس بني مر، فارس بني مر هو حكاية الليلة، وكل ليلة لحد الفجر ما يحيي. حارسنا بطل العروبة ونجم الشرق ريسنا، اللي الإله أرسلوا في أرض رسالاته علشان يصحينا وإحنا يا طول من عزنا. قبل ما نقول ونتكلم كده على طول، صلوا على المصطفى أكرم نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. وجمال رئيسنا بطل من مصر من بني مر، واحد من الشعب أسد.